السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم جميعا مع مسك الختام. ربنا يجعل حياتنا كلها مسك الختام، ويجعل أيامكم كلها أيام سعادة وسرور، اللهم آمين. يعني الحقيقة موضوع مسك الختام هو المفروض هو القضية الأولى والأخيرة التي تشغلنا في هذه الحياة الدنيا، إن أهم حاجة العبرة بحسن الخاتمة، والنبي اختصرها في قوله: فإنما الأعمال بالخواتيم، بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. حياة ضفنا لله ضيف عزيز كريم، زي كل ضيوفنا الأفاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين الذين سيأتي الحديث عنهم بعد ذلك إن شاء الله. ضفنا لله دي لما نام على فراش الموت قيل له: ما تشتهي؟ نفسك في إيه؟ فقال: أشتهي الجنة. خد بالك، في ناس في نفس اللحظة ديت وفي نفس الموقف ده، لما تقول له نفسك في إيه؟ يقولك نفسك ومش عارف إيه، ونفسي أشوف فلان، ونفسي أطمن على البيت والغيط لكن ده بيقول: ما تشتهي؟ قال: أشتهي الجنة. قيل له: فما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قيل له: أفلا ندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. ثم توجه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. بيقول ده أنا كنت مستني دخول ملك الموت علي، يعني على أحرم الجمر، نفسي في اللحظة ديت، لأن كون إن أنا أموت فخلاص، يعني ده موعد ولقاء مع الله سبحانه وتعالى، واللي النبي قال عنه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يا ترى وانت على فراش الموت أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، ممكن لما يقولوا لك ما تشتهي تقول لهم نفسي في الجنة؟ يا ترى لما يقولوا لك تشتكي من إيه تقول لهم بشتكي من ذنوبي؟ سبحان الله، ده انت النهاردة ممكن تسأل حد من عصرنا ده تقول له ما تستغفر، يقول لك استغفر من إيه، أنا عملت حاجة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني سبحان الله، دائما يا جماعة المؤمن يحسن، يعني يحسن العمل وفي نفس الوقت يسيء الظن بنفسه، والمنافق عياذا بالله يسيء العمل ويحسن الظن بنفسه. يعني محتاجين ان احنا نكتر من العمل ونرفع الشعار اللي بنرفعه في كل حلقة، مش في كل حلقة بس، لا والعمر كله: وماذا أعددت لها؟ عملت ايه؟ قدمت ايه؟ يا ترى فعلا اجتهدت في طاعة ربنا، ولا لسه لحد الآن مكسل وبتشاور نفسك؟ عموما نتمنى الحلقات دي تكون إن شاء الله سبب لرفع همة المسلمين إلى العمل وإلى الطاعة، وشعارهم جميعا: وماذا أعددت لها. ضفنا لنادي هو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بالفتن إلى قيام الساعة. حبايبي، انتوا عارفين إن مكة كان فيها إسلام وكفر، ما كانش فيها منافقين، لأن ظهور النفاق ده علامة من علامات قوة الإسلام، وظهور الكفر فقط علامة من علامات ضعف الإسلام والمسلمين. الإسلام لأنه كان مستضعف في مكة، وكان المسلمين ضعفاء جدا ومضطهدين ومعذبين، فما كانش فيه نفاق، كان إسلام أو كفر، واخد بالك ليه؟ لأن شوكة الكافرين كانت قوية. إنما لما انتقل النبي إلى المدينة وأقام دولة وصرحا شامخا للإسلام، وأصبحت دولة الإسلام يهابها كل الناس في أرض الجزيرة بل وحتى خارج أرض الجزيرة، أصبح بعض الناس عشان يعصموا دماءهم وأملهم قالوا خلاص نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس كثيرة جدا في الإسلام وهم ليسوا من المسلمين، وإنما دخلوا نفاقا ورياء علشان يداروا نفسهم عشان يعصموا دماءهم وأموالهم. فأصبح في منافقين مندسين في الصفوف بين المسلمين في مكة في المدينة. فالنبي عليه السلام حب يعرف المؤامرات اللي بيعملوها ضد النبي عليه السلام وضد المسلمين، فأوحى الله عز وجل إليه من خلال جبريل عليه السلام بأسماء المنافقين كلهم. نزلت أسماء المنافقين، وراح النبي عايز يستأمن واحد، يأتمن واحد من الصحابة على الأسماء ديت، إنه يبقى حافظ الأسماء ديت وعارفها، ويتتبع حركتهم ويعرف بيعملوا إيه وبيدبروا إيه ضد المسلمين. فما وجد إلا حذيفة بن اليمان. إيه ده، هو أبو بكر لا يؤتمن على سر؟ طبعا الكل يؤتمن على سر، لكن النبي كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. يقول: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وكذا كذا، يعني واخد بالك، يضع كل رجل في المكان المناسب. فأكتر واحد عنده سرعة بديهة وذكاء شديد جدا وعنده كده يعني نظرة مستقبلية وفاهم المسائل كلها حذيفة بن اليمان، ولذلك كان أعلم الصحابة بالفتن القائمة منذ عهد النبي وإلى قيام الساعة هو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. النبي قال له على أسماء المنافقين. وسبحان الله وتمر الأيام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موت أبي بكر الصديق ويجي عمر بن الخطاب وهو يبكي ويقول له حذيفة يا حذيفة أسألك بالله جل وعلا هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المنافقين؟ فقال لا ولا أزكي أحدا بعدك أبدا. إن ده سر ما أقدرش أقول لحد إيه على هذا السر لأنه سر مؤتمن من عند النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله كان في موقف عجيب جدا، موقف من أعجب المواقف حصلت لحذيفة بن اليمان في غزوة بدر. غزوة بدر زي ما انت عارفين كانت سنة 2 هجرية، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام لما كان خارج ما كانش عامل حسابه ان في غزوة ولا في حرب، هو كان داخل خارج للحصول على القافلة، هربت القافلة، تحول الموقف إلى موقف دام ويعني قتال بين المسلمين وبين المشركين. حذيفة بن اليمان كان جاي من بره هو وأبوه اللي هو اليمان جايين من بره المدينة، فهم داخلين جوم المشركين وقفوهم رايحين فين؟ قالوا رايحين المدينة. قالوا لا انتوا مش رايحين المدينة، ده انتوا رايحين عشان تقاتلوا مع محمد. قالوا ما أردنا القتال، احنا مش رايحين نقاتل. قال تعطونا العهد والميثاق ألا تقاتلوا مع محمد؟ قالوا نعطيكم العهد والميثاق ألا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومش راحوا للنبي لقوا واقف استعدادا لبدء غزوة بدر، فحذيفة بن اليمان دخل عليه لحسن يحسبه يعني ان هو مش عايز يروح مع النبي عليه السلام. قال يا رسول الله قابلنا المشركون فسألونا هل أردتم الحرب مع محمد صلى الله عليه وسلم أم أردتم المدينة؟ قلنا أردنا المدينة. طب تعطونا العهد؟ أعطيناهم العهد. لو واحد غير النبي كان قال ايه يا عم عهد ايه يا عم، دول الناس مشركين وكفرة سيبك منهم يلا خش حارب. شوف النبي بقى أخلاق النبي قال له ايه، قال نفي بعهدهم ونستعين الله عز وجل عليهم، نديهم العهد اللي خدوه وخلاص. حبيبي في الله وأختي في الله، أخبرنا إيه مع الوفاء؟ الوفاء بالعهد والوفاء في المعاملات والوفاء في العهود والوعود والمعاملات، وفين الأخلاقيات الجميلة؟ أخبارك إيه أخوي وحبيبي؟ يا ترى أنت وافي مع زوجتك ولا بمجرد ما زوجتك بتموت بتنساها وتروح وخلاص من مسألك ولا كأنها كان لها مكان في حياتك؟ وما بصتش إن النبي عليه السلام كان في يوم من الأيام يوم ما تجوز خديجة رضي الله عنها وأرضاها يوم ما ماتت كان أوفى الناس لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكان لا يمكن ينساها أبدا. فين وفائك مع زوجتك؟ فين وفائك مع أولادك؟ فين وفائك مع أبوك وأمك؟ يا ترى عندك وفاء لمشايخك اللي علموك واللي كانوا سبب هدايتك وسبب تعليمك وسبب الخير اللي انت فيه ده؟ يا ترى عندك وفاء لكل إنسان أحسن إليك ولا بتنسى جميله ومعروفه بمجرد ما يحسن إليك وخلاص وتكبر عليه وبعد كده يبقى هو ملوش أي لازمة في حياتك؟ ده أنا هديك مثال بس لوفاء حصان أعزكم الله، مش هقول وفاء إنسان ولا وفاء مؤمن، وفاء حصان. في يوم من الأيام كان في واحد رجل اسمه الزعتري، الزعتري ده كان رجل يعني من البدو اللي عايشين في مصر، وكان عنده حصان، كان الحصان ده كان يعني كان مدلعه جدا جدا يعني لدرجة انه كان بيخلط له الشعير بالسكر وكان يأكله بإيديه وكان يحبه جدا وينظفه ويظبطه يعني وكان مهتم بيه جدا، والحصان كان بيحبه حب لا تتخيله. في يوم من الأيام مرض الزعتري وجلس في الخيمة بتاعته نام تعبان جدا، الحصان فضل مرابط جنب الخيمة بتاعت الزعتري لمدة طويلة جدا بلا طعام ولا شراب، امتنع عن الأكل والشرب ومات الزعتري. لما مات غسله الناس وكفنوه وخدوه عشان يدفنوه، فضل ماشي الحصان ورا الجنازة لحد ما وصلوا للقبر ونظر إليهم وهم يدفنون حبيبه وصاحبه. وبعد ما دفنوا الزعتري فوجئ الناس بمنظر أعجب من الخيال، فوجئوا بالحصان بيجري بأقصى سرعة وبينط من فوق هضبة عالية فينتحر فيموت حزنا على صاحبه. الله أكبر، شوف الوفاء اللي موجود في حصان، وشوف النهاردة قلة الوفاء اللي موجودة بين كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. حبيبي نعمة كبيرة جدا أنت تكون إنسان وفي، ده من ضمن الأخلاقيات اللي احنا تعلمناها من النبي، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لك كده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعال نشوف مسك الختام اللي فاز بها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، اللي قال حبيب جاء على فاق لا أفلح من ندم. والله ده أنا كنت مستني اللحظة دي ولحظة لقاء الله سبحانه وتعالى، حبيب جاء على فقد، أنا كنت على شوق شديد جدا للقاء الله سبحانه وتعالى وفي تلك اللحظة الخالدة الجميلة. تعال نشوف موقف تاني من المواقف بتاعة سيدنا حذيفة ابن اليمان، موقف عظيم جدا ليه. كان في يوم أحد زاد من مكانته وقدره عند النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم غزوة أحد كان في واحد اسمه ثابت بن وقش، وبعدين كان جنبه صديقه يعني حبيبه اليمان اللي هو والد حذيفة، الاثنين كبار في السن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم خليكم هنا فوق القطم ديت المكان المرتفع ده وما تقتلوش، لان يعني الحرب يعني محتاجة ناس اقوياء شباب وكده. المهم بعد ما بدأوا الجهاد في يوم احد، ابو حذيفة اللي هو اليمان قال له ثابت بن وقش، قال له خلاص ده احنا ما بقي لنا من الدنيا الا يعني قدر يسير جدا، ما ايه رأيك ناخد اسيافنا ونخش ونجاهد في سبيل؟ قال له يلا بينا. ثابت بن وقش قتله المشركون، اليمان اللي هو والد حذيفة غصب عن المسلمين، لان الواحد وهو لابس الخوذة قد لا يعرف الرجل صاحبه، يعني اللي هم طبعا ما بيلبسوش بقى زي فريق قوم يعني ده لابس احمر وده لابس ابيض، يعني لا هو بيلبسوا لبسهم العادي وكل واحد لابس خوذة. لكن احيانا ممكن انت ما تاخدش بالك من اخوك اللي واقف جنبك ده وتضربه وتظن انه من المشركين، وده اللي حصل. بعض المسلمين من الصحابة قتل اليمان والد حذيفة ظنا منه انه واحد من المشركين، فما كان من حذيفة إلا أنه صرخ قال يا قوم إنه أبي، يا قوم إنه أبي، وظل يصرخ ويبكي حتى حن ورق له النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر له الحبيب المصطفى بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما انتهت الغزوة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة بن اليمان وعزاه في موت والده، وإذا بالصحابة يعتذرون لحذيفة، وإذا به يقول لهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع له دية لأبيه فأبى وقال بل تصدقت بديته على إخواني من المسلمين. فزاد ذلك من مكانة حذيفة ومن قدره ومكانته في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كم من أعظم الموقف بقى لحذيفة بن اليمان كان يوم غزوة الخندق، لما اجتمع 10,000 مشرك عايزين يقتلوا المسلمين وعايزين يقتلوا النبي عليه السلام وعايزين يستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين. حذيفة بن اليمان في اليوم دوت بيقول لك كان في برد وريح رهيبة جدا لدرجة الصحابة أصحاب الأجسام الأقوياء اللي عندهم جلد وقوة ومناعة يعني سبحان الله كانوا دفنين نفسهم تحت الرمل. تخيل كل واحد حافر لنفسه حفرة في الأرض وحاطط نفسه في وسط الرملة ومغطي نفسه من كتر البرد ومش بيظهر من جسمه إلا بس إيه فقط الوجه والإيدين. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يعرف أخبار المشركين عاملين إيه، لأن هم كانوا حافرين خندق حوالين المدينة، فعايز يعرف أخبارهم إيه. يا ترى مع الريح ديت ومع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان من أعظم أسباب النصرة في غزوة الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فجاءت الريح فكفأت القدور وقلعت الخيام وإلى غير ذلك من الرعب الذي حدث للمشركين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن المشركين عاملين إيه، يا ترى هيمشوا ولا هيفضلوا موجودين كده. فقال من يأتيني بخبر القوم، ركز معايا أخوي وحبيبي وركز معايا أختي الفاضلة ونرفع مع بعض الشعار الجميل اللي بنرفعه في كل حلقة، وماذا أعددت لها؟ تعال نشوف حذيفة عمل إيه وقدم إيه عشان ربنا يكرمه بإيه بالكلمة اللي قالها، حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم. الله، سيدنا حذيفة بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. يا الله، طب بالله عليك يا مسلم، بالله عليك أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، لو كنت مكان الصحابة في اللحظة دي والنبي بيقول مين يروح يشوف المشركين عاملين إيه ويجيب لي خبرهم ويبقى معايا في الجنة، ها زي ما أنت بتقول كده. طبعا أنا أول واحد، شفت أنت بقى؟ طب إيه رأيك بقى أن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكل دولت رفضوا؟ متخيل حاجة زي كده؟ الجو كان صعب جدا، الجو كان لا تتخيل مدى البرد ومدى الجو الصعب جدا، لدرجه ان النبي بيقول مين يجيب لي خبر القوم وهو رفيق في الجنه؟ ابو بكر ما نطقش كلمه، هو ما رفضش، يعني مش معنى كده مش قام قال للنبي لا انا مش موافق، لا هو ما نطقش. عمر بن الخطاب اللي امنا عائشه بتقول كان عمر اذا تكلم اسمع واذا ضرب اوجع واذا مشي اسرع، كل حاجه عنده واضحه يعني، رغم ذلك لم يتكلم. عثمان، علي بن ابي طالب، طلحه، الزبير حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش اتكلم خالص. فالنبي قال بقى خلاص ما دام حدش عايز يتكلم انا بقى اللي هختار، وطبعا ما حدش يقدر يعصى امر النبي صلى الله عليه وسلم. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماشي كده في وسط الصحابه، حذيفه بقى بيوصف الموقف ده الجميل ده بيقول ايه، فبدا النبي يقترب وانا انخنس تحت الرمل. يعني النبي قرب وحذيفه عمال ايه بينزل تحت الرمله، خلاص بقى ما فضلش حاجه بقى غير ان هو ايه يعني يدفن تحت الرمله. وفجاه لقى ايه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه، يا حذيفه؟ قلت نعم يا رسول الله. قال قم.